يقصد بها ايه؟ يقصد بها يعني يقصد بها حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على قصة مثلا تحتمل قصة احتمالات من الداء عندما بدون أن يقصد صحيح فهذا الحكم يكون عاملا اي لا هذا الذي يقصد بهذه القاعدة يقصد بهذه القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم على حالة شخص من الأشخاص تحتمل تلك الحالة احتمالات فإن حكمه يعتبر في هذه الحالة المحتملة عاما يشمل هذا الشخص وحاله ويشمل كل شخص وحاله كان على شاكلة هذا الشخص. القاعدة الرابعة من القواعد نعم لا ليس كذلك يعني القاعدة نعم نعم يعني هذه القاعدة الرابعة التي قلنا بأن بينها وبين القاعدة الأولى تعارضا كيف نزيل ذلك التعارض بين قاعدتين على فعله إذا القاعدة الأولى تحمل على قوله والقاعدة الثانية تحمل على فعله فإذا حملت على الفعل أن يكون بينها وبين الأولى تعارض ولا لا؟ لماذا لم يكن بينها وبين الأولى تعارض؟ لأن الفعل لا يدل على العموم بل هو مجمل بل هو؟ لا كذلك القاعدة الخامسة من القواعد التي سبق ذكرها لا العموم أو الألفاظ العامة إذا سيقت في مجال المسح أو الذم أو غيرهما فإن الجمهور يبقون الألفاظ العامة على عمومها والإمام الشافعي رحمه الله يخالف الجمهور ويقول بأن العام يخصص بسبب سياقه في المسح أو الذم فمذهب الجمهور هو الأحق في هذه المسألة لأن العام يتمسك بعمومه حتى يأتي دليل يدل على خصوصه حتى يأتي دليل يدل على خصوصه. والآن أشار المؤلف رحمه الله بأبيات أخرى يقرر فيها قواعد أخرى من قواعد العام. البيت الأول من هذه الأبيات وعلى كل حال سبقت لنا بيت أخرى تؤسس قاعدة من قواعد الأصول وهي خطاب الله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم هل يعم الأمة أم لا يعمها؟ قلنا بأن هذا النوع من الخطاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نعم هذا هو القسم الأول فإن دل دليل على تخصيص الخطاب فيه صلى الله عليه وسلم حمل على التخصيص. القسم الثاني نعم أن يدل دليل على تعميمه فإن دل دليل على تعميمه فهو على العموم. القسم الثالث نعم لا يمكن إرادة الأمة معه نعم ما لم يقترن بدليل خاص ولا بدليل عام الخطاب الذي ورد في القرآن الكريم عاما يشمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الخطاب الوارد بلفظ العموم الشامل بظاهره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يدخل عليه الصلاة والسلام في عموم حكمه أم لا؟ هل يدخل عليه الصلاة والسلام في عموم الحكم الذي جاء شاملا له بلفظه أم لا؟ في هذه القاعدة ثلاثة مذاهب أو ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه يشمله والثاني لا يشمله والثالث التفصيل. المذهب الأول يشمله دليل هذا المذهب هو تناول اللفظ في عمومه له صلى الله عليه وآله وسلم فإذا قال الله يا أيها الناس فالرسول جزء من الناس يا أيها الذين آمنوا فالرسول جزء من المؤمنين لا بد أن يكون داخلا في الحكم الذي تضمنه الخطاب. فإذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم فالرسول صلى الله عليه وسلم مخاطب بهذا الحكم الذي تضمنته الآية والأمر بالتقوى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. الرسول داخل في هذا الحكم. هذا هو دليل من قال بأن الرسول داخل في الحكم الذي ورد بلفظ عام يشمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نخرجه إلا بدليل، لا نخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك العموم إلا بدليل. ما هو الدليل؟ دليل التخصيص، الخصوصيات التي ثبتت له صلى الله عليه وآله وسلم. المذهب الثاني هو مذهب من يقول لا يدخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الخطاب العام الذي يشمله، أي لا يدخل في حكمه. فدليل صاحب هذا المذهب هو أن علو منصبه صلى الله عليه وسلم وكونه مبلغا عن الله يمنع من دخوله، وكذلك أضاف إلى ذلك قرينة أخرى، وهي أنه جرت عادة الأشراف والملوك أن لا يخاطب الخاصة بما يخاطبون به العامة، بل يخاطبون الخاصة بأساليب تناسبهم. هذا هو دليل من قال لا يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم الخطاب العام الذي يشمله بلفظه. المذهب الثالث وهو التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ إذا كان الخطاب العام مسبوقا بقل فإنه لا يدخل، وإذا كان مجردا عن لفظ قل فإنه يدخل، مثل قول الله عز وجل قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فهنا على هذا المذهب لا يدخل. لماذا؟ هذا خطاب يعني على كل حال فيه خاص من قول، لكن نريد خطاب فيه يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، هذا الخطاب مسبوق بقول، فعلى هذا المذهب لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لوجود قرينة. ما هي القرينة؟ يقول. وأما الخالي من لفظة قل فإنه يدخل. وأورد بعض العلماء إشكالا على هذا المذهب، وهو أن كل خطاب لا بد أن يكون مقرون بقل، إما ملحوظا بها وإما مقدرة، وعلى هذا فلا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في أي خطاب من خطابه. ورد على هذا الإشكال بأن الملحوظ به ليس المقدر، الملحوظ به ليس المقدر، فإذا قال الله تعالى قل فليس الخطاب الخالي من قل. وعلى كل حال فالظاهر من المذاهب الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في عموم الخطاب إلا ما خصه الدليل، يدخل في عموم الخطاب إلا ما خصه الدليل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشهد بالخطابات القرآنية العامة في تطبيقاته للشريعة الإسلامية. تجده صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يمتثل حكم من أحكام الله تعالى فإنه يستدل عليه بعموم الخطاب الوارد في القرآن الكريم. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ونذكر تفصيلا. ما يعم يشمل الرسول هذا هو القول الأول، وقيل لا يشمل هذا هو القول الثاني، وقيل لا بد من التفصيل في القضية وهذا هو القول الثالث، والظاهر ما قررناه. ثم قال يشير بهذا البيت إلى أن هؤلاء الثلاثة مشمولون بخطابات العموم الواردة في كتاب الله عز وجل، هذه الأنواع الثلاثة من العباد، وهم العبد والكافر والموجود. النوع الأول قلنا العبد، العبد في القول الصحيح مشمول بالخطابات العامة الواردة في القرآن الكريم، أي داخل تشتهر. فقال الله تعالى يا أيها الناس، فالعبد جزء من الناس، هو مشمول بالخطاب. يا أيها الذين آمنوا، العبد مشمول بالخطاب لأنه جزء وفرد من المؤمنين، ولا يخرج عن هذه الخطابات العامة إلا بدليل منفصل عن الخطاب. فمثلا الخطابة العامة التي لا تشمله إنما خرج منها باش بدليل، خرج منها بدليل. هناك خطابة العامة لا تشمله، هذا معروف في باب الفقه. هناك أحكام لا تشمل إيش العبد، من هذه الأحكام نعم مثلا الحج، لكنه خرج بماذا؟ بدليل، خرج بدليل منفصل عن الآية. أما الآية فهي شاملة له بلفظها. ومن ذلك الله الجهاد، فهو لا يدخل مثلا في قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلنكم كافة إلى آخره. لماذا خرج من هذا الخطاب الآن؟ بدليل منفصل، أي بدليل من السنة، بدليل من السنة. هذا هو القول الأول والراجح. القول الثاني أنه لا يدخل، القول الثاني أنه لا يدخل في الخطابات العامة. قلنا ما دليلكم؟ قالوا القرينة، القرينة الدالة على أن العبد لا يدخل في عموم الخطاب، ولكن هذا القول ضعيف. قول ثالث وهو إذا كانت الأحكام، إذا كانت الأحكام حقوقا لله عز وجل يدخل، فإذا كانت الأحكام حقوقا للعباد فإنه لا يدخل. وهذا كله فيما ليس من قبيل العقائد والعبادات. أما مثلا من قبيل العقائد ومن قبيل الصلاة مثلا فهذا داخل باتفاق، لا كان من قبيل التوحيد فهو داخل باتفاق، أي أن الآيات التي تخاطب بالتوحيد وتخاطب بالعقيدة فهو داخل فيها باتفاق، لا خلاف عند العلماء في مثل هذا النوع من الخطاب. وعلى كل حال القول الصحيح أن العبد داخل في عموم الخطاب الوارد في الآيات الكريمات إلا ما أخرجه الدليل. النوع الثاني من هؤلاء الثلاثة وهو الكافر. الكافر قد اختلف العلماء في دخوله في الخطابات العامة، ذهبت طائفة كثيرة من العلماء إلى أنه داخل، أي الكافر داخل في عموم الخطابات الواردة في القرآن، وهناك أدلة كثيرة تدل على دخول الكافر في هذا الخطاب. من ذلك قول الله عز وجل فويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، الآية فيها معنى كثيرة وقد سبق تقريرها في غير موضع. النوع الثالث وهو النوع الثالث الموجود، المراد بالموجود من كان موجودا أثناء وجود الخطاب الشرعي، من كان موجودا أثناء وجود الخطاب الشرعي من كتاب والسنة فهو مخاطب، وهذا الخطاب يسمى بالخطاب الشفائي، إن من شافهه الخطاب وباشره يسمى خطابه الخطاب الشفائي. وأما المعدوم فهو مخاطب إذا توفرت فيه شروط التكليف، ولكن هل هو مخاطب مباشرة بالخطابة القرآنية أم هو مخاطب على سبيل القياس؟ هل هو مخاطب على سبيل القياس لأنه يقاس على المخاطبين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم مخاطب بنفس هذا الخطاب الذي خطب به الموجود زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال العلماء متفقون على أن كل معدوم إذا وجد وتوفر فيه شروط التكليف هو مخاطب، لكن الكيفية قد اختلفوا فيها، هل هو مخاطب بنفس الخطاب الذي خطب به الموجود أم هو مخاطب بالقياس أو مخاطب بمقتضى النصوص التي اثبتت ذلك قوله سبحانه وتعالى انذركم به ومن بلغ، لان هذه النصوص دلت على ان كل من بلغه شرع الله تعالى فهو مخاطب. والمقصود عندنا ان الموجود في زمن الوحي مخاطب بالنفس النصوص باتفاق، وان المعدوم ايضا مخاطب بما تضمنته النصوص اذا توفرت فيه شروط تكليف، لكن اختلفوا في كيفية الخطاب، هل هي بنفس النص ام هي بالنصوص الاخرى التي دلت على اندراجه في الخطاب العام ام هي بالقياس. والمقصود عندنا كونه مخاطبا، ولذلك نقول المخاطبون بالنصوص الشرعية على قسمين، مخاطبون بالشفاء وهم الحاضر الموجودون، ومخاطبون بغير الشفاء وهم المعدومون الذين سيوجدون وتتوفر فيهم شروط التكليف. قال انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قال المؤلف رحمه الله: نعم، نزل المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على قواعد العهد، ونلاحظ أن هذه القواعد من القواعد المتفق عليها ومنها القواعد المختلف فيها. وقد يرجح من هذا الاختلاف وجه ويضعف وجه آخر بحسب قوة الأدلة في ذلك. من القواعد التي سبقت في الدرس الماضي، نعم، والخطاب العام الذي ورد في القرآن يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطاب العام الذي شمل الرسول بلفظه هل يشمله بحكمه أم لا؟ هذه القاعدة. الخطاب الذي شمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه في القرآن هل يشمله بحكمه أم لا؟ هذه قاعدة مختلف فيها على كم من قول؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول من هذه الأقوال أنه يشمله. ما دليل هذا القول؟ نعم، تناول اللفظ له. وإذا تناوله اللفظ فينبغي أن يتناوله الحكم إلا بدليل. القول الثاني من هذه الأقوال أنه لا يشمله. ما دليل من قال بهذا القول؟ دليل بدليل عرفي، وهو أن جاءت عادة مولوك رحي الشرط أن يخاطب الخاصة مما يخاطب ولا العامة. نعم، إذن دليلهم عرفي. دليل القول الأول هو اللفظ الذي ورد في اللغة العربية، أما أهل القول الثاني فدليلهم هو العرف. القول الثالث من هذه الأقوال نعم التفصيل. ومعنى هذا التفصيل؟ نعم، معناه إذا مثل دليل أنا خصيصي هو خاص لي، وإذا مثل أنا فيني خصيصي هو خاص. نعم، إذا كان متصلا بلفظ يقول هو لا يدخل وإلا هو داخل. إذا كان مسبوقا مصدرا بقول فلا يدخل، وإذا لم يكن مصدرا بقول فإنه يدخل. والظاهر هو القول الأول، وأنه يشمله بحكمه إلا إذا دل الدليل على إخراجه عليه الصلاة والسلام. إذا القول الأول هو أظهر الأقوال، لأنه هو الذي يدل عليه خطاب الله عز وجل في القرآن وعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستدل بعمومات القرآن الكريم في حقه وفي نفسه عليه الصلاة والسلام، أي كان يستدل بعمومات القرآن عندما يريد أن يمتثل أمرا من أوامر الله، كقوله أبدأ بما بدأ الله به وما إلى ذلك من الأحاديث الدل على ذلك. فإذا حجة القول الأول هي أقوى، فهو داخل في الخطاب إلا إذا كان هناك دليل يخرجه. وهناك من الخطابات التي خصت بدليل خرج منه صلى الله عليه وسلم، وذلك كالخصوصيات الثابتة له صلى الله عليه وآله وسلم، الخصوصيات الثابتة له عليه الصلاة والسلام. طيب، القاعدة الثانية مما سبق في الدرس الماضي، القاعدة الثانية نعم، قاعدة هل يشمل الخطاب العام الوارد في القرآن والسنة هذه الأنواع الثلاثة من العباد، وهم العبد والكافر والموجود. العبد والكافر والموجود. القول الراجح في هذه القاعدة نعم، أنه يشملهم جميعا إلا بدليل. يشمل الكافر، والدليل على شموله للكافر دليل نعم قول للمشركين، يعني أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة. أما من قال لا يشمله فقوله ضعيف، من قال لا يشمل الخطاب العام الكافر فقوله ضعيف. النوع الثاني قلنا العبد. الصحيح أن الخطاب العام في القرآن والسنة يشمل العبد إلا لدليل، أي إلا إذا ورد دليل يخرج العبد من ذلك الخطاب. فقول الله تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يشمل العبد أم لا يشمل؟ يشمله. فإذا قال لنا قائل ما باله لم يدخل مثلا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، نقول له لقد خرج العبد من هذين الخطابين وأمثالهما بدليل. هذا الدليل إما نص منفصل وإما قياس. النوع الثالث وهو الموجود. الموجود وهو الذي كان موجودا أثناء صدور الخطاب، الذي كان موجودا أثناء صدور الخطاب، فهذا يشمله باتفاق، ولكنهم اختلفوا في المعدوم إذا وجد وتوفرت فيه شروط التكليف. اختلفوا باش في المعدوم إذا وجد وتوفرت فيه شروط التكليف، فقيل يشمله الخطاب بلفظه وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد، وقيل لا يشمله إلا بدليل وهذا هو قول الجمهور، وقول الجمهور هو الصواب. قول الجمهور هو الصواب لماذا؟ لأن اللفظ لا يشمل المعدوم، لأن اللفظ لا يشمل المعدوم بلفظه، وإنما يشمله بأدلة أخرى دلت على أن كل خطابات الله عز وجل واردة في القرآن فهي شاملة للأمة إلى يوم القيامة، لكن هذا ما استفدناه من لفظه نفسه، إنما استفدناه من أدلة أخرى فقوله تعالى لأنذركم به ومن بلى وما إلى ذلك من نصوص واردة في هذا الموضوع. مفهوم هذا؟ إذن هذا النوع من المعدوم لا يشمله النص بلفظه وإنما يشمله بدليل خارجي. نعم. القاعدة الثالثة نأتي إليها هنا، أو نقول نبدأ بقاعدة في هذا الدرس من قواعد العموم، وهي المشار إليها بقوله وما شمول من للأنثى جنب، يشير بهذا الشطر إلى قاعدة أخرى من قواعد العام. هذه القاعدة هي هل يشمل لفظ من الأنثى، هل يشمل لفظ من الوارد في القرآن والسنة الأنثى أم لا؟ والجواب يشمل من الأنثى إذا ورد في القرآن أو في السنة، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ودليلهم في ذلك هو الوضع العربي، فإن الواضعين لفظ من وضعوها لتشمل الذكر والأنثى، لتشمل إيش؟ الذكر والأنثى. فقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها شامل للذكر والأنثى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه شامل للذكر والأنثى. وخالف أبو حنيفة رحمه الله قول الجمهور في هذه القاعدة، وخلافه ضعيف. خلافه ضعيف. لماذا كان خلافه ضعيفا؟ كان خلافه ضعيفا لأن دليله الذي استدل به ضعيف، فقول الجمهور هو الصواب. فقول الجمهور هو الصواب. إذن فهمنا هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ لفظ من الوارد في القرآن والسنة يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. طيب، ومما يشبه هذه القاعدة أو هو شطر منها ما أشار إليه في الشطر الثاني من البيت، وهو قوله وفي شبيه المسلمين اختلفوا، في شبيه المسلمين اختلفوا، يقصد بشبيه المسلمين كل جمع للمذكر، كل جمع سالم للمذكر، كل جمع سالم إيش للمذكر. هل جموع المذكر السالم يشمل الإناث أم لا؟ يشمل الإناث أم لا؟ يشمل الإناث. ذهب طائفة منهم إلى أن جمع المذكر السالم الوارد في القرآن والسنة يشمل الإناث. ودليلهم في ذلك أنه ورد في مواضع شاملا للإناث لقول الله عز وجل: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إنك كنت من الخاطئين، أهو القرآن قد عبر عن الأنثى بماذا؟ بجمع المذكر السالم. وكقوله تعالى: صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين، أهو القرآن الكريم قد استعمل جمع المذكر السالم في ماذا؟ في الأنثى. وذهب طائفة من العلماء إلى أن جمع المذكر السالم لا يشمل الأنثى بلفظه، وإنما يشملها على سبيل التغليب، وهذا هو الصواب. فالصواب أن جمع المذكر السالم لا يشمل الأنثى بلفظه، وإنما يشملها وتدخل في أفراده على سبيل التغليب، لأن العرب جرى في لغتها تغليب المذكر على المؤنث، تغليب إيش؟ المذكر على المؤنث. وأسلوب التغليب وارد في اللغة العربية في غير هذا الموضع. فمن أسلوب التغليب أنهم يغلبون أحد المفردين في المثنى على الآخر، أحد المفردين في المثنى على الآخر، فيقولون الأبوين، فهنا قد غلبوا الأب على إيش؟ على الأم. على كل حال، أسلوب التغليب من أساليب اللغة العربية، فنقول شمول جمع المذكر السالم للأنثى ليس باللفظ، وإنما هو بالتغليب. وهذه القاعدة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، فيقال الجموع على أنواع أربعة. الجموع على أنواع أربعة: جمع أو نوع، أقول نوع يختص بكل واحد منهما، من ماذا؟ من المذكر والمؤنث. جمع يختص بكل واحد منهما، أي من المذكر والمؤنث. هذا لا خلاف في أنه لا يطلق أي واحد منهما على الآخر، وذلك مثل جمع النساء والرجال، فلا يدخل الإناث في جمع الرجال ولا يدخل الذكور في جمع النساء. لماذا؟ لأن كل واحد من الجمعين مختص بالآخر. النوع الثاني: ما يعمهما بوضعه. ما يعمهما بوضعه، ولا علامة تميز أحدهما من الآخر، لا علامة تذكير ولا علامة تأنيث تميز أحدهما من الآخر. هذا أيضا يشملهما، مثل ماذا؟ مثل الناس، زيد مثل الناس، ومثل مثلا لفظ البشر، فهذا يشملهما، لأنه يشملهما قلنا باش بوضعه، وليس هناك علامة تذكير أو تأنيث تميز أحدهما من الآخر. النوع الثالث: ما يعمهما بأصل وضعه. ما يعمهما باش بأصل وضعه، فهذا إن دل دليل على إخراج أحد النوعين أخذنا بالدليل، وإلا ماذا؟ وإلا يكون مشمولا لهذا اللفظ. مثاله: من وما. فكلمة من تشمل الذكر والأنثى بأصل وضعها، فتبقى من وما شاملة للذكور والإنثى حتى يأتي دليل يخرج بعضا من النوعين من لفظ الجمع أو من لفظ العام. بقي النوع الرابع. ما هو النوع الرابع؟ وهو ما وضع لكل واحد منهما، وليس هناك ما وضع لكل واحد منهما، وكل واحد من الجمعين قد جعلت عليه علامة تدل على أفراده. مثل ماذا؟ مثل المسلمين، والمسلمات مؤمنين مؤمنات صادقين صادقات، كل صيغة هنا عليها علامة تدل على أنها إما للذكور وإما للإناث، فهذا لا يشمل لا يشملهما معا إلا لدليل كدليل التغريب الذي ذكرنا. فالمؤلف في هذا البيت ساق لنا نوعين من هذه الأنواع التي ذكرنا الأربعة. النوع الأول من فهو شامل للذكور والإناث بالقول الصحيح ولا يحصد أحدهما إلا بدليل. المسلمين لا يشمل الإناث إلا على سبيل التغليب. ثم قال يشير بهذا البيت إلى قاعدة أخرى من القواعد العام، وهي ما إذا اجتمع لفظ الجمع الدال على عموم أفراده مع ماذا؟ مع أداة تفيد التبعيض، فهل تؤثر تلك الأداة على هذا الجمع فيحمل على التبعيض أم لا تأثير لها على لفظ الجمع، بل يبقى لفظ الجمع شامل لجميع أنواعه. قاعدة قلنا إذا اجتمع لفظ الجمع الدال على العموم أو العدد أو لفظ العدد، لأن العدد أيضا يدل على العموم مع ماذا؟ مع أداة تقتضي التبعيض، فهل تؤثر عليه تلك الأداة فيخصص بها فيدل على التبعيض أم لا تؤثر فيه بل يبقى دالا على جميع أفراده وآحاده؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن وجود أداة التبعيض مع ألفاظ الجموع دالة على العموم ومع لفظ العدد أن وجود هذه الأداة لا تؤثر على هذه الألفاظ العامة، لا تؤثر عليها، بل يبقى اللفظ العام هنا دالا على جميع أفراده. دليل في ذلك أن مدلول العام كلية كما سبق، مدلوله كلية إن حكم أيوة مدلوله كلية، ومعلوم بأن الكلية يحكم فيها على جميع الأفراد فوجود من لا يؤثر على الحكم الكلي، هذا دليل الجمهور. فقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الآية، خذ من أموالهم من أموالهم، الجمع هنا أموال وهو دال على العموم، وذلك لإضافته، لأن الجمع إذا أضيف فإنه من صيغ العموم. وقد اقترن هنا بأداة التبعيض، ما هي؟ من، فعلى قول الجمهور لا تؤثر فيه، لا تؤثر فيه التخصيص ولا يحمل على ايش؟ على تبعيضه، بل يبقى شامل لجميع أفراده، فيكون المعنى خذ من كل مال من أمواله، خذ من كل مال من أمواله إلا ما خصصته السنة، إلا ما خصصته السنة. ما الذي خصصته السنة؟ خصصت السنة مثلا المال الذي هو دون النصاب، وخصصت السنة مثلا العبد، وخصصت السنة الحمار فلا زكاة فيه، والفرس لا زكاة فيه، وما إلى ذلك من نقص السنة. فتبقى الآية دالة على جميع أفرادها إلا ما خصص بالسنة مثلا، هذا مذهب الجمهور. ذهبت طائفة من العلماء إلى أن من هنا تؤثر على هذه الصيغة الدالة، لهم تؤثر فيها التخصيص، فيحمل العموم على التبعيض، فيكون المعنى خذ ايش؟ من بعض امواله، فيقول ما ناخذ من بعض امواله. والصحيح ما ذهب اليه الجمهور، لان مدلول العام كليه ان حكم عليه، وهنا حكم عليه ام لا؟ حكم عليه بقوله خذ من امواله، حكم عليه لماذا؟ للاخذ. ومدلول الكليه يكون شامل لجميع الأفراد. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وأما من هنا فإنها لا تؤثر بل هي محمولة على البيان. طيب، وإلى ذلك يشير بقوله وعن ميل جموعة للأنواع. عن أيها الطالب الجموعة الدالة على العموم إما بالإضافة وإما بالألف واللام، عممها على جميع أفرادها وآحادها إذا اقترنت بماذا؟ بأداة التضعيف. ثم نبه على النزاع الموجود في هذه القاعدة فقال على نزاع أي على خلاف في ذلك، أي لا تنسى هذا الخلاف، فإن القاعدة ليس متفقا عليها لكنه خلاف مرجوح، لكنه خلاف مرجوح. وإن حاول بعض العلماء أن يقويه، حاول بعض العلماء أن يقويه وأتى بهذه الآية التي ذكرنا شاهدا على ذلك، وجنح الشارح إلى ترجيح من قال بأن العام هنا محمول على بعض أفراده في الآية الكريمة، وحمل الصدقة على الصدقة المطلقة وليس على الزكاة. وإذا كان الأمر كذلك فليست الآية في محل نزاع، يعني إذا كان الأمر ذلك إذا حملنا الصدقة في الآية على الزكاة لم تبق الآية محل نزاع. لماذا لم تبقى محل نزاع؟ لأن عندنا نصوص دلت على أن الصدقة ليست واجبة في الأموال، هذا عند دليل خارج الآية. نتكلم على مبنى ولفظ هذه الآية، أما إذا كان هناك دليل خارج عن الآية يدل على التخصيص فالتخصيص لم يأتي من كلمة مين وإنما أتى من خارج اللفظ، ولذلك نقول اللفظ نفسه يبقى دالا على عمومه مع اقترانه بمين. وأما إذا أتى دليل من خارج النص يدل على التخصيص فذلك محل اتفاق. ثم أشار المؤلف بالبيت الذي بعد هذا إلى ما يبنى على هذا الخلاف فقال فمن علومها قيد التفصيل والأصول. هذا الخلاف هل تبنى عليه مسألة فقهية عملية؟ نعم تبنى عليه مسألة فقهية عملية، وهي ما إذا اشترط على فقيه في العقد أن يلقي في كل يوم درسا من دروس التفسير والأصول والفقه، فقيل له ألق درسا في كل يوم من علوم الشرع مثلا، من علوم الشرع أو من علم التفسير والفقه والأصول، فهنا اجتمعت ألفاظ تدل على العموم واقترنت بمن التي تدل على التضعيف. فعلى قول الجمهور يجب على هذا الفقيه الذي اشترط عليه في عقد هذا الشرط أن يلقي في كل يوم جميع الدروس المتعلقة بهذه العلوم، أي يجب عليه أن يلقي درسا من علم التفسير ودرسا من علم الأصول ودرسا من علم الفقه، لأن من هنا لا تدل على التضعيف أو التخصيص، ستبقى الصيغة على عمومها. أما على القول الثاني فيكفيه أن يلقي درسا واحدا من كل فن، يكفيه أن يلقي درسا واحدا، درسا واحدا سواء كان من التفسير أو كان من الفقه أو كان من الأصول. وقلنا بأن قول الجمهور في هذه المسألة هو الأصح. ثم قال والمقتضي والمقتضي أعم جل السلف نعم نعم والمقتضي أعم جل السلف، يشير بهذه البيت إلى قاعدة أخرى من القواعد العامة. ما هي هذه القاعدة؟ هي المحذوف عن طريق دلالة الاقتضاء، هذا المحذوف عن طريق دلالة الاقتضاء هل يكون عاما أم يكون مجملا؟ القاعدة قلنا المحذوف عن طريق دلالة الاختبار يكون عاما أم يكون مجملا. ودلالة الاختبار قد سبق تعريفها وهي إذا كان لا يستقيم اللفظ في صحته العقلية أو الشرعية إلا بتقدير محذوف. ذلك المحذوف هو الذي نسميه المقتضى، واللفظ الذي يقتضيه الذي نسميه بالمقتضي. فإن قصد المؤلف ذلك المحذوف فإننا ننطق بالمقتضى، أي المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره. والظاهر أن هذا هو الذي يقصد المؤلف، والمقتضى أعم جل السلف، فيكون مفعول مقدم بأعم، أي أن جل السلف جعل المقتضى أعم، أي قدره عاما، قدره إيش؟ عاما. هذا هو الذي ذهب إليه جل السلف من مالكية وشافعية وغيرهم، وذهب طائفة من العلماء منهم الغزالي وابن الحاجب إلى أن ذلك المحذوف لا يكون عاما بل يكون إيش؟ يكون مجملا. ما دليل من قال بأن المقتضى عام؟ دليلهم أنه شامل لكل ما يصلح أن يقدر في ذلك الموضع، شامل لكل ما يصلح أن يقدر في ذلك الموضع. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا الكلام لا يصح شرعا إلا بتقدير محذوف. هذا المحذوف هو الذي نسميه بالمقتضى، واللفظ الذي يقتضيه هو الذي نسميه بالمقتضي، وهذا النوع من دلالة الكلام نسميه بدلالة الاقتضاء. فقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ يحتمل هنا هذا الرفع عدة أمور. رفع عن أمتي اسم أو المحاسبة أو المتابعة وما إلى ذلك أو الذنب، كل هذه الألفاظ يشملها الحذف هنا، أو يشملها التقدير. التقدير يشمل هذه الألفاظ كلها. عند الجمهور، عند الجمهور هذه الألفاظ كلها الآن مشمولة بماذا؟ مشمولة بالحذف والتقدير. طيب، أما الطائفة الأخرى القليلة من العلماء فقد قالوا بأن هذا المحذوف هو مجمل وليس عاما، هو مجمل وليس عاما. كيف مجمل؟ قالوا لأننا إذا قدرنا واحدا من هذه المحذوفات اندفع الباقي، إذا قدرنا واحدا من هذه المحذوفات يندفع الباقي ولا ما يندفع؟ يندفع. إذا قلنا رفع عن أمتي اسم الخطأ يكفينا عن باقي المحتملات ولا لا؟ يكفينا عن باقي المحتملات. لذلك قالوا إذا قدرنا واحدا من هذه المحتملات يندفع الباقي لهذا الذي قدر، لهذا الذي قدر. لكن قلنا لهم ما هو الدليل على تقدير واحد منها فقط؟ قالوا القرينة هي الدليل، القرينة هي التي تعين ذلك الواحد من المحتملات. فإذا الطائفة الثانية قالوا دلالة الاقتضاء ليست عامة وإنما هي مجملة. ما دليلهم؟ يندفع الباقي بتقدير واحد، أيوة، واحد من المحتملات. والدليل على ذلك، على تقدير ذلك الواحد، هو القرينة. الجمهور قال